الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. البعض يتساءل لماذا نقرأ آية الكرسي عند النوم؟ المستحب يعني هذا سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإجابة تعرفونها جميعا، ولكن نذكر بها. أنا أعلم أنني أكلم أهل العلم وأهل الفضل، وهذا نصرات على محبة، وأنا أحبكم في الله. آية الكرسي أيضا، آية الكرسي يستحب أن يتلوها الإنسان بعد كل صلاة قبل أن يسبح ويعمل ويكبر، وليقرأ آية الكرسي. حتى قال بعض أهل العلم من واظب على قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة لم يفصل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. غير أن آية الكرسي، وهي من يقال أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، إلى 255 سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. لو توقفت عند تفسيرها لتحجبت. أنت لو توقفت عند تفسيرها وتأويلها وفهم وتسبر غور معانيها وألفاظ كلماتها بهذا المنطق، شيء سبحان الله العظيم يكاد يعني يهنب اللب ويعني يشرح الصدر ويضيء العقل أو الصنب. لأننا آية التوحيد وآية التوكل على الله وآية اليقين بالله وآية طلاقة القدرة من الله سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والآية التي يعني العبد عبد والرب رب، الآية التي تبين وتبرز يعني ذل العبودية وعزة الربوبية. هذه الآية ونبى فيها أحاديث صحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أيضا إذا قرأتها بالليل طردت عنك الشياطين بكل ألوانها. فسبحان الله، لأجلك أنت لا تتخيل هذا اليوم كيف يمتلئ، يعني يجد الشيطان ابن آدم مجرى الدم في العروق. بالله عليك، وأنت لو كشفت عن عروقك وجدنا الشيطان، لا مسألة معنوية، لكن الشيطان يوسوس، وعندما يوسوس للعبد أين يوسوس؟ يضع رطوبة على قلب ابنهاد، مش على عقله، لا على قلبه. فإذا استعاد الإنسان بالله المسلم ابتعد، وهو ابتعد في مواطن ثلاثة: يبتعد عندما تدخل في الصلاة، يبتعد عندما يؤذن المؤذن، يبتعد عندما يقيم المؤذن للصلاة. هذه أو أوقات يكرهها الشيطان، هي وضع لا يحبها، أرعب بيقول. لكن عندما تدخل في الصلاة يتبون الوسوسة: أنت صليت ركعتين أم ثلاثة؟ أنت متأكد أنك توضأت وضوء كامل؟ أنت ذراعك الأيسر غسلته بالماء لما توضأت؟ لا، أنت مسحت على رأسك؟ أنت غسلت قدمك اليمنى؟ يبتدي الشك يخليك مشغول طول الوقت. فاستعن بالله من الشيطان الرجيم. يعني لما جلس هذه إن الذين اتقوا إذا مسهم طارق من الشيطان تذكروا من؟ تذكروا الله، واستعاذوا من الله الشيطان الرجيم فإذا هو مبصرون. فأنت لما تستعيذ بالله أثناء الصلاة يطلب بعيد عنك، ليست من مطلوبات الصلاة أن تستعيذ بالله من هذه الوسوسة. ثم يأتيك بعد ذلك اللي يدخل لك في وسوسة أخرى، بالعكس ده ممكن يعني يحل لك وسائل وبالذاكر لا تحل خمس الصلاة. يعني ده كل مشاكل البدع، مشاكل الشغل والمدير وابتدي لا إله إلا الله، إن لم يجد هذا كله يعمل لك إزاي السجادة اللي أنت تصلي عليه. لذلك كان يا أبو حنيفة الصلاة على سجاد ملون في تصاوير معينة أو زخرفة معينة حتى يخشع الإنسان، لأنه مثلا الذي يصلي هذا لو في هندسة ديكور أو في الحاجة بتاع التصاميم وغير، البائرة هذه لا تسير مع الإنسان. هذا هو الفن كذا، هذا هو الفن. لا لا لا، أنا ابن الوالد كان صاحب السجادة هذا وهو يعمل الديزاين أو التصميم بتاعها، يقول كذا ويخليك تسرح تماما في. ولذلك العلماء انتدبوا لما كان بالصنية يكون منفردة، صنية قليلة من الجدار، يعني ما تطلب مساحة بينه وبين القبلة. ليه؟ لأنه ممكن هذه أيضا تجعلك يعني سبحان الله تسع. ولذلك الرجل اللي راح لأبي حنيفة قال: يا أبا حنيفة، بعت بيتي لي ووضعت المال في مكان ونسيته. وبعد أبو حنيفة قال: وماذا أبي حنيفة صاحب الفقه وهو مالك الذي لا تتذكره؟ يعني أبو حنيفة مش أستاذ فقير في الطب زي ابن سينا يعالج الزهايمر بتاع وقته. أقول يعني أقول لك كيف يعني؟ زي أقول له قول لي يا أستاذ وعيني حمراء؟ قل له: نعم عيني حمراء. توجعني؟ لا إله إلا الله. ده تحلل فرقي باع البيت وعايز أبو حنيفة نجيب له يفكر يقول له المال صاحب يعني ثمن البيع أين وضع؟ قال: عد إلى بيت وضع وصل لله وأنا الله عز وجل أن يذكرك بما فعل. جاء أمر في صلاة الصبح مبتسما، فهم أبو حنيفة من قراءة الوجه أن الرجل وجد دخول وجد مال. ماذا صنعت؟ قال: ما أن دخلت في الرائحة الأولى وقرأت البسملة والحمد الحمد لله رب العالمين إلا وتذكرت مكان البان، فقطعت الصلاة وخرجت قبل الأسد فجئت به. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم من؟ قال أبو حنيفة: كنت أوقن أن الشيطان لن يدعك تقوم لله الليلة. ليه؟ لأنه قائم مش لله، مش قائم لوجه الله، لأنه قائم عشان يبحث عن الإيه؟ عن المال. فأنت عايز هذا المال؟ لا، الله سبحانه وتعالى أرضى عن الشرك. من أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. فأنت تصلي عشان تقبل الرصاص، خذ المال بتاعك. من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليه فيها أعماله وموهم فيها لا يقصر، نوفي إليه مع أعماله خلاص. فأنت عايز الدنيا خذ الدنيا. فبالتالي سبحان الله العظيم يعني الإنسان يقول خالص النية. طيب، فآية الكرسي تطرد الشيطان عند النوم، وبعدين تذكرك بالتوحيد والتوقع على الله والصدق اليقين بعد كل صلاة. فهذا من الذي انتدرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك لنا خيرا إلا وضحه لنا وحثنا عليه، وما ترك لنا من شر إلا بينه لنا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. صدق ما قال فيه سبحانه وتعالى: وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لدنت لهم، ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأمة تضيع عندما تبتعد عما انتدبه لنا رسول الله وسنه لنا وشرعه لنا من قبل رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعل جنة مآلنا وثوارنا جميعا بدون سبقة عذاب رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.